المصنف رحمه الله: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة قرب المرأة، قرب الرجل امرأته في رمضان. يقول: ولا يقرب الصائم النساء، طبعا النساء يعني نساءه هو، ما هي نساء الناس، النساء يعني امرأته، بوطء، الوطء هو الجماع، وهذا بالاتفاق أن الجماع يفسد الصوم، أن الجماع يفسد الصوم باتفاق أهل العلم، فلو جامع امرأته فقد أفسد صومه، وترتب على جماعه عدة أمور: أولا الإثم، الإثم، ثانيا وجوب الإمساك بقية اليوم، لا يجوز له أن يأكل ويشرب، لأنه ما أفسد صومه بسبب مبيح، بل أفسد صومه بمحرم، فلا يحل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم. الثالث يجب عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم. الرابع تجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كم؟ وامرأته هل تجب، يجب عليها ذلك؟ يجب عليها إذا طاوعته، أما إذا أكرهها فإنه لا شيء عليها، لا شيء عليها. طيب ولو قال قال كيف يكرهها؟ يمكن إما بالقوة وإما أن يهددها بالطلاق، يمكن إذا هددها بالطلاق تخاف على نفسها، تخاف أن ينكسر جناحها وهي امرأة ذات صبية، فهذا إكراه لا شك. طيب هذا عن الوطء والجماع. قال: ولا مباشرة، ولا مباشرة، يعني هل المراد لا يقرب المرأة، لا يكلمها ولا يحادثها، كلما اقتربت منه قال ابعد عليها؟ ليس هذا هو المراد، المراد الجماع، بقي الكلام في مقدماته كالمباشرة، المباشرة كالمعانقة والمحاضنة وضمها إليه وما إلى ذلك. فهذا ما حكمه؟ حكمه المنع، لا يفعل على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وظاهر كلامه أنه للتحريم، ولكن السنة أصح من ذلك، فقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي لفظ لمسلم: يفعل ذلك في رمضان. فهذه المسألة ينبغي التفصيل فيها، إذا كان يملك نفسه، بمعنى أنه لو باشر بمعانقة أو قبلة ولم ينزل فإن ذلك لا يضره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس لله. أما إذا كان لا يملك نفسه تحرم عليه. ولهذا بعض العلماء فرق بين الكبير والصغير، الشيخ الكبير بعض العلماء أجاز له ذلك، والشاب الصغير لا، لأن الشاب أقوى بخلاف الشيخ، فبعض العلماء جعل المسألة فيها تفصيل بحسب سن الزوج. فهذه المسألة كما ذكرت لك عائشة رضي الله عنها، كذلك جاء رجل، بل عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أتقبل وأنت صائم؟ شوف سبحان الله، وعنده أم سلمة وهي ابنة عم عمر بن الخطاب، ابنة عمه، قال: سل هذه، سل هذه. ولهذا كان عمر يقبل امرأته ويقول: لا أبالي إن قبلت امرأتي أو شممت ريحانا، يعني تحصل له نشوة يعني، نعم، لكن لا يجعل ذلك ديدنا له. بعضهم ما شاء الله تجد عنده عناية بزوجته إلا وقت الصيام، وقت الإفطار لا يلتفت إليها، لكن وقت الصيام الحب يقوى في القلب، يريد أن يبقى معها، يتدحرج طيلة النهار، لكن في الليل أو في الأيام العادية، وهذا في الواقع من تلبيس الشيطان، الشيطان يرغب الإنسان في الممنوع، الحاجة الممنوعة الشيطان يثير الرغبة فيها. حتى بعضهم يقول: والله جاني شخص قال لي: والله أنا سأسألك سؤالا وجاوبني، قال لي: الآن زوجته تظهر له أحسن زوجة على وجه الأرض، يقول لي: ليش قبل رمضان لا أنظر فيها؟ لكن في رمضان تظهر لي جميلة جدا. شوف كيف الآن صار ينظر إليها ويعتني بها. قلت له أنت ألزمك الصيام طيلة العام، لماذا؟ حتى تجد هذه المرأة اعتبارها معك. فالحاصل أن هذا كما قلنا بالنسبة للمباشرة والقبلة، فعلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان يملك إربه يعني نفسه، أما إذا كان لا يملك، إذا كان يعرف أنه لو قبل لأنزل، لا يفعل، لا يجوز له، لا يجوز له ذلك، يحرم عليه، لأن ما أوقع في الحرام حكمه أنه حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم محمد، هذا فيه خلاف، لو أمذى فيه خلاف. قال ولا قبلة للذة في نهار رمضان. المالكية كما ترى القبلة عندهم الممنوعة هي القبلة للذة، أما القبلة العادية كالوداع والرحمة وما أشبه ذلك ليست ممنوعة. طيب يقول محمد لو أنه قبل أو باشر يعني بمعانقتها فأمذى، خرج منه المذي، والمذي هو الماء الرقيق الأبيض كما قال ابن أبي زيد، يخرج عند التفكر أو الإنعاث. فهنا المشهور من مذهب الإمام مالك أن صومه يفسد، وهو قول الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد، واختار الشافعي وأبو حنيفة وأهل الحديث أنه لا يفسد صومه بالمذي. لماذا؟ لأنه لا دليل على الفساد، جاء الدليل في المني لا في المذي، والأصل براءة الذمة. فإذا أمذى اختار المحققون ممن ذكرت لك عدم فساد، عدم فساد الصوم. طيب ولكن كما قلت لا يجعل ذلك ديدنا له طيلة النهار، لأن هذا ليس هو المقصود. فالله عز وجل حينما باه بالصائم قال يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته. ولكن الشهوة هنا ما هي؟ الشهوة هنا هي إنزال المني قطعا، والحديث يفسره الحديث. فأي حديث يفسر ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو أنه وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فسبحان الله، يعني الإنسان في إتيانه لأهله إذا أخلص النية كتب الله له بذلك أجرا، لأنه لو وضعها في حرام لكان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. يعني هذا خارج أوقات الصيام نتكلم، أما أوقات الصيام فإنه لا يجوز له ذلك. ولهذا لو أنه في آخر الليل يجامع أهله فسمع الأذان وجب عليه أن ينزع، ولو لم ينزع فسد صومه وعليه الكفارة والقضاء والإثم، وجب عليه الكف. فهمت؟ طيب قال ولا قبلة للذة في نهار رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليله، أما في الليل فلا بأس. لكن كما قلت لك العجيب أنه في الليل قد لا ينتبه، لا يبالي بها. متى يبالي بها؟ في أوقات النهار، في أوقات النهار. الشيء الممنوع تتوق النفس لإدراكه دائما، صحيح ولا؟ قد يكون عندك أكل وشرب في الثلاجة، في أيام الفطر تفتح الثلاجة ما تأكل ولا تشرب، كل ما عنديش وقت الصيام كل شيء تراه أنه ألذ شيء. صحيح. هكذا النفس البشرية، النفس البشرية آية من آيات الله أقسم الله بها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس البشرية لا تحب من يكبح جماحها، ولا تحب من يقودها، ولا تحب من يربطها، لا تحب. نفس بشرية. مثلا لو أنك قيل لك سنحبسك يوما كاملا في هذه الغرفة، نسكر عليك يوم كامل، أدخلناك للغرفة وسكرنا عليك، كيف يكون هذا اليوم عندك؟ كانوا إيش؟ لكن لو اخترت أنت من عند نفسك أن تبقى في البيت لا تخرج أسبوع كامل عادي جدا، لأن النفس البشرية لا تحب الانقياد. ولهذا الله عز وجل كرر الأقسام في سورة والشمس وضحاها، سورة الشمس، ليكون جواب القسم مصدراً بأداة التحقيق قد أفلح من زكاها. النفس آية من آيات الله، والناس صنف قهر نفسه وغلبها فظفر بها، وقسم ظفرت به نفسه وغلبته نفسه فأهلكته وأوبقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما معتق وإما مهلك. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على نفوسنا. وقالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لا تعول على نفسك، نفسك عدو. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، خطبة الحاجة، إذا استفتح في صلاة الجمعة: ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن أدعيته المأثورة: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على زكاة نفوسنا، وأن يعيننا وإياكم على قهرها وسوقها إلى طاعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.